حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. النخامة ما يخرج من الحلق من الأذى، فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، يعني إذا اضطر إلى ذلك، لأن ربما حبس ذلك في البدن قد يضر وقد يسبب الإقياء أحيانا، فمصلحة إخراجه أولى من يعني مصلحة عدم إخراجه. وهنا نقف عند شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فتغيظ، يعني غضب وظهر منه الغيظ. والنخامة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. طيب، رأى صلى الله عليه وسلم أعرابياً بال في المسجد فرفق به صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه شيئاً، وقال له: إن المساجد لا يصلح فيها هذا، أو لم تبن لهذا. ما الفرق بين الأمرين؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشأن بهم أنهم قد فهموا هذا، وفهموا حرمة المسجد، وفهموا تعظيم حرمات الله، وفهموا أن هذا الأمر لا يليق. أما ذلك الأعرابي فقد قدم من باديته وليس عنده علم وليس عنده فهم وليس من أهل الحضارة، لذلك ليس الأمر هنا. ينبغي على الدعاة أو طلاب العلم أو الذين يريدون أن ينشروا دين الله في الأمة أن يفهموا الاختلاف بين الناس. إذا جاءت امرأة كاسية عارية مثلا تريد أن تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا، يجب على جميع المسلمين أن يمنعوا ذلك، وأن يصرخوا عليها، وأن يغضبوا عليها، وأن يسبوها، وأن يشتموها. لكن إذا جاءت امرأة كاسية عارية عند باب مسجد في إسطنبول تريد أن تصلي، فنقول: جزاك الله خيرا، لكن استري نفسك، هذه بدأت عمل خير وتلك بدأت عمل باطل ضلال. نفس العمل، لكن هو من إنسان يكون جريمة، وهو من إنسان آخر يكون بداية خير. الكاسية العارية في إسطنبول إذا أرادت أن تدخل المسجد هذا يعني أنها بداية أن تهتدي، تريد أن تعرف دينها، تريد أن تعرف الإيمان، تعرف الإسلام. أما الكاسية العارية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تفسد في الأمة، هذا نفس العمل لكن في مكان خطأ واضح، في مكان آخر ليس كذلك. فغالب الشباب لا يميزون بين الفروق هذه، ولا يتقنون التعامل مع الناس فيها. الإنسان المريض يحتاج إلى طبيب، والمجرم يحتاج إلى شرطي. فأنت تجد نفس العمل يفعله مريض ويفعله مجرم، نفس العمل، لا، صورتهم واحدة، فتأتي بالطبيب لهذا وتأتي بالشرطي لهذا، تأتي بالطبيب كي يعطيه دواء ويتعافى، وتأتي بالشرطي ليضربه ويأخذه إلى السجن ويعاقبه، نفس العمل. ف فالذين يريدون تحكيم الشريعة في هذه الأيام، هذه الأمور ملغاة من أفهامهم، لا يدرونها، لا يعرفونها، وهي موجودة في الحديث، وموجودة في القرآن، موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكون المجتمع مسلماً لم يعتني العلماء رضي الله تعالى عنهم باستنباط ذلك كما اعتنوا بالأحكام الفقهية. الأحكام الدعوية ليس لها كتب مصنفة، هناك كتب مصنفة في الأحكام الفقهية. هل يوجد كتاب في الأحكام الدعوية كيف يدعو الإنسان إلى الله عز وجل؟ لا يوجد كتاب، لأن ذلك تقعيده صعب، واستنباطه يكون بحسب الحال، وإلحاق الحادثة يكون في وقتها. لا تستطيع هذه الأشياء، مثل الطب، هناك أشياء في الطب لا يمكن أن تدون، ومن أعظمها الطب النفسي. كثير من الأمراض، الطب النفسي اليوم فيما يتعلق بالأمراض التي لها علاقة يعني نوع من الجنون، نوع من الوسواس، نوع من كذا، هذه لها قواعد نفسية، لكن هناك أمراض بدنية سببها مرض في النفس، هذا ربما طبيب النفس لا يفهمه. من يفهمه؟ يفهمه أقرباء المريض، يفهمه أمه، تعرف لماذا هو مريض. مثل هذه الأشياء هي التي يأتي العلماء الربانيون الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة يعرفونها في الناس. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالعلماء الربانيون يأتيهم رجل فيقولون له كذا، مثل ما يقال أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: هل للقاتل توبة؟ قال: لا يتوب الله عليه. وجاء رجل آخر فقال: هل للقاتل توبة؟ قال: من تاب تاب الله عليه. هذا ليس اختلافاً في الفتوى، وليس تغير قول، وإنما رأى السائل الذي قال له لا توبة لك، هذا رجل كان في عينيه القتل، يريد أن يقتل إنساناً، وقبل أن يقتل يريد أن يأخذ الفتوى، فأفتاه أن لا توبة لك. والآخر رجل قتل وانتهى ويريد العودة إلى الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يمكن أن تفتي هذا بمثل ما تفتي هذا. لذلك الفتوى لا تكون في الكتب يا أخي، والفتوى لا تكون في الأنترنت، والفتوى لا تكون في جهاز التليفون. الفتوى يجب أن تقابل المفتي، مثل الطبيب. هل يوجد طب في التليفون؟ أنت مثلا يؤلمك ضرسك فتتكلم بالتليفون مع الطبيب، أو تفتح في الإنترنت على طب الأسنان وتنظر ماذا كتبوا، هل يعالج سنك؟ لا يعالج سنك. عندك مرض في قلبك، مرض في رئتيك، مرض في بطنك، تأتي بالتليفون تنظر إلى صور الأمراض وكذا وتفتش فيها، والمواقع الاستشارات الطبية، هذه الاستشارات الطبية هي مواقع الوقاية، يعني افعل هذا لا تفعل هذا، كل هذا لا تأكل هذا، فتنتفع بهذا. أما عندك مرض يحتاج إلى دواء، هل يأخذ الإنسان دواءه من الإنترنت؟ فكذلك الفتوى، كذلك الصلة بالله، كذلك السلوك إلى الله لا يؤخذ من الإنترنت، إن هذا ميت، إنترنت ميت، هذا وهم، خيال لا وجود له. فالمفتي من سؤالك إن كان ربانيا يفهم حاجتك، ويفهم ماذا تريد، ويفهم دواءك، ويفهم طبعك. وإذا كنت تلميذاً عنده كان فهمه أشد، فيعطيك ما يناسبك. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسأله عن أفضل الأعمال فيجيب رجلاً بكذا، ويجيب رجلاً بكذا، ويجيب رجلاً آخر بكذا. يأتيه واحد يقول أوصني، يقول لا تغضب، يقول أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. ما أوصاه لا بجهاد ولا ببر والدين ولا بصلاة، قال له لا تغضب. هذا الرجل هذه وصيته، هذا الرجل وصيته بر الوالدين، هذا الرجل وصيته الجهاد في سبيل الله. كل إنسان له شيء ينتفع به. أما الوصفة الجاهزة للجميع فهذه لا تنتج الفائدة، لا يخرج الناس منها بالفائدة التي يرجونها. لذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم في الفتوى، أن تكون مسموعة مرئية لا تفتي بالهوى. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ الفرق بين العمل مع الأعرابي واللطف الشديد معه، مع أنه ارتكب نجاسة في المسجد، والشدة على الجماعة. هناك الذي بال رجل معروف، وهنا الذي تنخم رجل، لكنه صلى الله عليه وسلم تغيظ على الجميع. لأن إذا كان المجتمع كله متماسكاً لا تحصل هذه المشكلة. لما فعل هذا الرجل لماذا لم تكفوه عن ذلك؟ فتحملتم معه شيئاً مما فعل، فتغيظ عليهم جميعاً، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.